ما حكم قطع الأصبع الزائدة؟ إذا كان يتأذى بها تؤذيه في لبس ونحو ذلك فلا حرج في ذلك ولا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.